الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا. هذا اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى مع رسالة جمعت من كلام للعلامة الفوزان حفظه الله، وقد بين الشيخ محمد حفظه الله الأمر وجلاه، وما كان لي أن أتكلم بعد ما قال فلا عطر بعد عروس، ولكنها كالمباح مع الأحكام التكليفية الخمسة. ترجمة يسيرة للشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان ابن عبد الله من آل فوزان من قبيلة الدواسر، ولد عام 54,300 من هجرة عبد الله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. توفي والده وهو صغير فربي في أسرته وتعلم القرآن الكريم وتعلم مبادئ القراءة والكتابة على يدي إمام مسجد البلد، وكان قارئا متقنا، وهو فضيلة الشيخ حمود بن سليمان التلال الذي تولى القضاء بعد في منطقة القصيم. ولعلنا ما جلسنا هذا المجلس وتحدثنا عن إمام من هؤلاء الأئمة في نحو من 30 لقاء إلا وكان يتيما، فسبحان الله أن يمن على هؤلاء مع أنهم في حجر أمهات أميين، ثم ينشأ في هذه التربة الأمية عالم وإمام، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء صلى الله عليه وسلم. ثم التحق الشيخ حفظه الله بمدرسة الحكومة عام 69,300 وأكمل دراسته الابتدائية في المدرسة الفيصلية ببريدة عام 71,300، ثم عين مدرسا في الابتدائي، ثم التحق بالمعهد العلمي ببريدة عند افتتاحه عام 73 وتخرج منه عام 77، ثم التحق بكلية الشريعة بالرياض وتخرج عام 81، ثم نال درجة الماجستير في الفقه ثم درجة الدكتوراه، وعمل مدرسا بالمعهد العلمي في الرياض، ثم نقل للعمل في كلية الشريعة مدرسا، ثم في الدراسات العليا بكلية أصول الدين، ثم في المعهد العالي للقضاء، ثم مديرا له، ثم عضوا في اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية، ولا يزال، وهو أيضا عضو في هيئة كبار العلماء، وعضو في المجمع الفقهي بمكة، وإمام وخطيب، وغير ذلك من أعماله العلمية، ومكتبه مفتوح له مواعيده، يذهب إليه طلاب العلم، ويذهب إليه السائلون، وترسل إليه الرسائل العلمية يقرض ما يشاء منها، وغير ذلك من الأعمال الكثيرة التي تدل على البركة في الوقت. وإن ذكر إنما يذكر بشيخه العلامة ابن باز الذي كان يقوم بأعمال تقوم بها أكاديميات عامة فيها عمال كثر، ولكن الله رب العالمين يمتن على من يشاء من عباده بما يشاء من فضله سبحانه وتعالى. تتلمذ الشيخ حفظه الله على يدي أئمة وعلماء كثر منهم العلامة الإمام ابن باز وابن حميد والشنقيطي وعبد الرزاق عفيفي وغيرهم، وهم كثير، ومؤلفاته كثيرة جدا معلومة، من الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد وشرح الواسطية له، ورسالته في الماجستير التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، ورسالة الدكتوراه أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية، وهما أول رسالتان في كلية الشريعة، وهما أول رسالتين نوقشتا في كلية الشريعة هنالك في المملكة، وله الملخص الفقهي وغير ذلك، وتمتاز فتاويه حفظه الله بالاختصار ومراعاة الحال، مع طرفة ومسحة فكاهة في الشيخ لا يخطئها أحد، حتى إن من تلامذته الشيخ محمد بن رمزان الهاجري يقول دائما ما يمازحني شيخي، فيقول لي رمزان ألا يكفي رمز واحد، فيقول وأنت فوزان ألا يكفي فوز واحد. ولما سئل الشيخ حفظه الله عن أن الكفار يزعمون أنهم صعدوا إلى القمر، قال يصعدوا دعوهم خلوا لنا الأرض، ونحو ذلك كثير منه حفظه الله. هذه الرسالة جمعها بعض الإخوة من كلام الشيخ ليرد بها على طائفتين، وسنبين في نهايتها أنها إجماع أهل السنة والجماعة، مذ كانوا عليهم رحمة الله ورضوانه، وحفظ من كان حيا منهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا تفصيل وتأصيل بديع للإمام العلامة العلم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، في حكم من حكم بغير ما أنزل الرحمن ندرأ به في نحر طائفتين. الأولى طائفة الخوارج التكفيريين الذين أخذوا بعمومات ونتف من أقواله، وزعموا أنها تؤيد مذهبهم الباطل وقولهم العاطل، وعموا عن تفصيلاته وتأصيلاته، وهذا ديدن المبتدعة المبطلين أينما كان. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فإن كان هذا حالهم مع كلام رب العالمين فكيف بكلام العلماء الربانيين؟ إذا كان حال هؤلاء مع كلام رب العالمين اتباع المتشابه، فكيف بكلام أهل العلم؟ يعني هذا يكون من باب أولى وأحرى، وهذا كثير ومستشر في هذا الزمان الذي انتشرت فيه وسائل التواصل الاجتماعي، وكثرت فيه التسجيلات أو إن شئت الخيانات، ثم بعد هذه الخيانات لا تحمل الكلمات على وجهها الصحيح ولا بحسن الظن، وإنما تحمل تحميلات باطلة، وإلى الله المشتكى. هذه الطائفة الأولى الخوارج التكفيريون، وأما الثانية طائفة الطاعنين في علماء الأمة الربانيين. طبعا الربانيين هنا وصف للعلماء مش وصف للطاعنين. طائفة الطاعنين في علماء الأمة الربانيين، فكم غمزوا ولمزوا وطعنوا وهمزوا، فتارة يصفونه حفظه الله الشيخ الفوزان بالتناقض، وكرة يصفونه بالاضطراب، وأخرى بأن أقواله تخدم التكفيريين، إلى غير ذلك من نتن الطعن وعفن التشويه، والشيخ من كل ذلك بريء وعن ضره عري، يعني لا يتضرر بهذا القول. حال هؤلاء وأولئك يصدق عليهم قول القائل جهلت فعاديت العلوم وأهلها، كذاك يعادي العلم من هو جاهل. ودونك تفصيل الشيخ حفظه الله تعالى وهو رد على الطائفتين المذكورتين عصم الله المسلمين من فتنتيهما ووقاهم شرهما. وقبل أن أذكر كلام الشيخ أذكر كلام أهل السنة والجماعة في هذه البابة. وكان الباعث على إيراد هاتين الرسالتين للحاجة في هذا الوقت لبيان أمر التسرع والتعجل والعجلة من الشيطان في أمر الوعيد عامة، تبديعا أو تفسيقا أو تكفيرا، وهذا أمر مستشر كما لا يخفى علينا. والأمر الثاني أيضا أمر مستشر، وهو أمر تكفير حكام المسلمين في مسألة الحكم وإطلاق القول بتكفيرهم جملة وإخراجهم من الملة قولا واحدا بلا مثنوية. أخرج الطبري وغيره وحسنه الألباني في الصحيحة عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهي عمدة الخوارج كانوا أو يكونون. قال ابن عباس رضي الله عنهما من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. وهذا قول صحابي فقيه ترجمان القرآن لا يعلم له مخالف، ومعلوم أن مثل هذا يكون حجة، فكيف إذا تتابع عليه قول أهل السنة فصار كالمتواتر المقطوع به الذي لا يخرج عنه إلا ضال أو مبتدع، كما قال أحمد من خالف التواتر والإجماع فقد ابتدع. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، الله كأنه يخاطب هؤلاء في عصرنا هذا وفيما هو آت، ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. وأخرج المروزي في تعظيم قدر الصلاة وصححه الألباني في الصحيحة وفي لفظ أخرجه الذي مضى المروزي وصححه الألباني وفي لفظ قال كفر لا ينقل عن الملة، وفي لفظ آخر كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، وفي لفظ هو به كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. والمعتبر عند المحدثين عند تغاير ألفاظ الرواية أنها تحمل على تصرف الرواة، لا سيما إن كانت تدور في فلك واحد في معنى واحد، لكن الذي يظهر ها هنا والله أعلم أنها تحمل على تعدد الحوادث، على تعدد الأسئلة، لا سيما أن ابن عباس رضي الله عنهما تأخر موته رضي الله عنه وأرضاه، توفي بعد 70 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فحضر فتنة الخوارج من مبدأها مع علي رضي الله عنه وإلى أن شاء الله رب العالمين، فكثرت الأسئلة فيما يخصهم، فكان تارة يقول ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، وتارة يقول كفر دون كفر، وتارة يقول من جحد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم به لم يكفر، وتارة يقول هو به كفر وليس كمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا الذي يظهر والله أعلم. قال العلامة محدث العصر ومجدده محمد ناصر الدين الألباني رحمه الرب العلي هذا الأثر السلفي متفق عليه، متفق على صحته بين العلماء الحفاظ والأئمة النقاد المشهور لهم بالعلم ورسوخ قدمهم فيه سلفا وخلفا، هذا متفق عليه عند أهل الحديث. ولذلك كرر شيخ الإسلام في تآليفه هذا الأمر أنه تتابع عليه أهل السنة والجماعة، قاله ابن عباس وتابعه أصحابه ومن جاء بعدهم، وعنهم أخذ أحمد بن حنبل ونحو ذلك من أقاويله رحمه الله. فعلم أن من يخرج عن ذلك فقد خرج عن الإجماع، عن إجماع أهل السنة والجماعة، ومن خالف الإجماع فقد ضل كما قال أحمد رحمه الله. وتعجب عندما يقولون إن شيخنا برهامي خالف ابن عباس في هذا، أو هو خلاف بين شيخنا أو بين شيخنا برهامي وبين ابن عباس، ويقدمون ذكر شيخهم برهامي. فماذا يقولون في برهامي الآن أو قبل الآن عندما وضعوا الدستور ودخلوا فيما كانوا يسمونه الطاغوت وكتبوا فيه الكتب وكفروا بسببه من كفروا وأغتيل غدرا في يوم عرسه ونصره السادات رحمه الله وعفى الله عنه بسبب هذه الفتاوى، والتي هم إلى الآن يعتقدون هذا، ولكنها التقية والمرحلية كما صنع الإخوان قبله. فمعتقد الإخوان هو معتقد الإخوان، مع أنهم في عام 2005 دخلوا في البرلمان وقالوا بابا حسني وهذا الكلام المعسول المعروف، وهم يكفرونه. هي التقية الرافضية أخذهم الله أجمعين. فكذلك يصنع حزب النور إن شئت أو الزور إن شئت، هؤلاء كلهم على طريق واحدة يسيرون، ولكنها طريق بمبعدة عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الفقيه فقيه الزمان ابن عثيمين رحمه الله في التحذير من فتنة التكفير، وهي رسالة فتنة التكفير للعلامة الألباني، قرضها العلامة ابن باز وعلق عليها العلامة ابن عثيمين. فهذا الأمر لا محيد عن قبوله، أولا لما قام عليه من الأدلة القرآنية والنبوية والأثرية، ثانيا لاجتماع فقهاء العصر المجمع عليهم في هذا الزمان عليها. قال رحمه الله بعدما ذكر هذا الأثر: لما كان هذا الأثر لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير صاروا يقولون هذا الأثر غير مقبول ولا يصح عن ابن عباس. هذا سمعناه كثيرا لا سيما في هذه البلدة حرسها الله، فيقال لهم كيف لا يصح وقد تلقاه من هو أكبر منكم وأفضل وأعلم بالحديث وتقولون لا نقبل؟ فيكفينا نحن أن علماء جهابذة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما رحمهم الله كلهم تلقوه بالقبول ويتكلمون به، فالأثر صحيح ويتقبلونه، فالأثر صحيح. وفي سؤالات ابن هانئ لأحمد ابن حنبل الإمام العلم رحمه الله سئل عن هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: قلت هذا الكفر؟ قال: كفر لا يخرج عن الملة. قال له: هذا الكفر يعني المخرج عن الملة كفر الأكبر؟ قال: لا، هذا كفر لا يخرج عن الملة. وفي سؤالات أبي داود لأحمد لما سئل عنها قال: كفر دون كفر، يعني كما قال طاووس وكما قال عطاء وكما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. ونقل شيخ الإسلام عنه عن أحمد رحمه الله، وابن القيم نقل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وابن القيم في حكم تارك الصلاة وفي مدارج السالكين وغيرهما. قال أحمد: كفر لا ينقل عن الملة. الإمام أحمد عجيب في فتاويه، إن رجعت إليها وجدتها بلفظها منطق بعض السلف، يعني الآن ما نقل قولا إلا وهو قول لابن عباس أو لبعض تلامذته. هو قال: كفر لا يخرج عن الملة، مضى معنى من قول ابن عباس، كفر دون كفر مضى عن ابن عباس وعن طاووس وعن عطاء. وها هنا يقول: كفر لا ينقل عن الملة. قال: مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. ويقول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى والإنسان، انظر إلى هذا النص لأنك ستجده كثيرا في كتب التكفيريين وفي محاضرتهم، والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحرام المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء، ويقطعون الكلام. واضح؟ قال: وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي المستحل للحكم بما أنزل الله. هو قطع الكلام مثل ما قالوا، وقد ضعف النووي حديث حذيفة وهو: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال الإمام النووي في شرح مسلم: فهذا هم ينقلون عن النووي، فقال: فهذا طريق مرسل أو حديث مرسل، ويقطع الكلام. حدث من بعضهم هنا على أكثر من منبر في كرداس، وطبعا أخذوا عن مشايخ، مع أن كلام النووي المتمم لهذا وقد جاء من طريق أخرى متصلة، فصار عندنا حديثان متصلان. ثم ذكر القاعدة أن المرسل إذا جاء متصلا من طريق آخر دل على أنه يصح، فصار عندنا طريق متصلة صحيحة، والمرسل صح فيكون في الباب حديثان أو كما قال رحمه الله. وهذه عادتهم، ولا أدري كيف يكذب الإنسان ويتحرى الكذب في أمور المعتقد بهذه الفجاجة، وكيف يصدقه بعد من يجلس إليه. يعني هذا لم يخطئ خطأ يكون فيه غبش، وإنما هو خطأ عن عمد وقصد وكذب. يقول ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن: وهذا يختلف حكم بالكفر على من حكم بغير ما أنزل الله. إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر. وفرق بين التبديل كما سيأتي وبين الاستبدال، كما قاله ابن زيد ورواه عنه الطبري في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره: فالتبديل أن يغير الحكم وينسبه لله أو للدين، والاستبدال أن يغير الحكم فقط. فالأول كفر مخرج من الملة، وهو الذي نزلت فيه الآية في يهود، وأما الثاني فهو الكفر دون كفر الذي يحمل على فعل المسلمين. وبهذا يجمع بين قولي أهل السنة في هذه الآية في سبب نزولها: هل هي نازلة في الكفار؟ نعم، وهذا هو الأصل، وصح النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلها في الكفار، يعني ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، قال: كلها في الكفار. وثبت عن بعض السلف أنها تشملنا، أن الآية عامة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا كلام صحيح. لكن يشمل المسلم الحكم إذا جاء به على صورة من نزل فيهم، وهو الجحد الذي جاء به اليهود، أو التبديل الذي جاء به اليهود، أو الاستحلال الذي جاء به اليهود، أو التكذيب الذي جاء به اليهود، على الحالات المعروفة فيما هو كفر صراح من حيث الحكم العام. يعني انظر إلى هذا من حيث الحكم العام. ولذلك نقول لهم: لو سلمنا أنه كفر أكبر مخرج من الملة فلا يتنزل على المعين إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع، وأنتم لا تقيمون حجة ولا تبينون محجة ولا شيئا من ذلك، وأنتم أولى بهذا الحكم من غيركم، فإنكم ما حكمتم بلدة من بلاد المسلمين بشرع الله، والسودان شاهد وتونس شاهدة، والحكم في مصر لما حكموا شاهد، فأنتم أولى بالكفر ممن كفرتموهم، لأن هؤلاء جهال بمبعدة عن الدين، وأنتم تزعمون الديانة بل وصيانة الديانة بل وحصر الديانة فيكم، فأنتم أولى بالحكم منه. ولذلك تعجب عندما تجد أن بعض ولاة الأمر يزل لسانهم بكلمة ونحوها فيطيرنا ويحكمون على قائلها بالكفر، وإذا جاء التصريح من أئمتهم في الضلالة كالقرضاوي وغيره لا يحركون ساكنا، كما قال لو أن الله عرض نفسه على الناس ما أخذ هذه النسبة التي أخذها بريز أو غيره من اليهود، وهذا القول حكم عليه الشيخ ابن عثيمين بالردة، قال هذا مرتد يستتيبه ولاة الأمر وإلا ضربوا عنقه. خلاف بيننا وبين النصارى الديناميكي، وقول مرسي أن الخلاف بيننا وبين النصارى الديناميكي، مش عارف يعني ديناميكي بس المهم يعني ديناميكي سيدي يعني ديناميكي. قال إن لم يترك إيه؟ ما هنقول إن لم يترك. شيخنا حتى في مسألة التكفير لو قلنا أن هذه الآيات محمولة على الكفر الأكبر، يعني هم يقولون طب ما الفرق بيننا وبين الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ ابن عثيمين في بعض الكلام المطلق أو الشيخ الفوزان، إذا نقول على هؤلاء أنهم خوارج؟ نعم. فوالله أعلم الرد أن هؤلاء أطلقوا، أما أنتم فعينتم. نعم، وهؤلاء لهم تفصيل وأنتم ليس لكم تفصيل. وهذا مثل من يقول إن أهل السنة عندما يحتجون على الابتداع وغيره بالآيات التي نزلت في الكفار فيقولون قال ابن عمر عن الخوارج أنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فأنزلوها على المسلمين فأنتم تصنعون هذا، نقول لا، ابن عمر يقصد أنهم أنزلوها على المسلمين تعيينا، وإلا فهذا الفعل الذي يصنعه على السنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا لما قال لأصحابه قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أو فعل أصحابه كما قال حذيفة لمن كان له في يده خيط قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وغيرها كثير. فهذا يريد الحكم العام وليس التنزيل على المعين. قال ابن العربي وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر يعني المخرج من الملة، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين، هذا ابن العربي المالك. وقال ابن الجوزي الحنبلي في زاد المسير وفصل الخطاب أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا له ويعلم أن الله أنزله كما جعلت اليهود فهو كافر، ومن لم يحكم به ميلا وهو يعلم أن الله أنزله وميلا إلى الهوى من غير جحود فهو ظالم فاسق، ومن لم يحكم به ميلا إلى الهوى من غير جحود فهو ظالم فاسق. وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. وقال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، ثم قال ما قاله غيره من أهل العلم، وكذا نص عليه في حكم تارك الصلاة، وهذا القول تجده منذ الصحابة والتابعين وتبع التابعين والأئمة المتبوعين وأتباع هؤلاء الأئمة وأهل السنة مرورا بابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب والألباني وابن باز، وإلى هذا الزمان كالفوزان والبدر والربيع وغيرهم من أهل السنة والجماعة رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم. هذا قول تعجب عندما ترى من ينسب إلى السلفية ويخرج عنه، وسيأتي معنا ذكر الشبهات، ولكن نقرأ كلام الشيخ لنرى أنه ينطلق من منطلقهم ويصدر من معينهم ويضيء كلامه من مشكاته. قال الشيخ حفظه الله في شرح المات على الأصول الثلاثة، الخامس من حكم بغير ما أنزل الله، ودليله قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فالذي يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك يكون طاغوتا، والذي يقول أنه يجوز أن يتحاكموا إلى القانون أو إلى العوائد في الجاهلية أو عوائد القبائل والبادية ويتركوا الشرع يقول هذا حلال أو هذا يساوي ما أنزل الله، فإذا قال إنه أحسن مما أنزل الله أو يساوي ما أنزل الله أو قال إنه حلال فقط ولم يقل إنه يساوي ولا أفضل، قال حلال جائز يعني الحكم بغير ما أنزل الله حلال، هذا كفر، يعتبر هذا يعتبر طاغوتا بنص القرآن. قال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، سمى أو سمي طاغوتا لأنه تجاوز حده. أما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يقر أن ما أنزل الله هو الواجب الاتباع والحق وأن غيره باطل وأنه يحكم بباطل، فهذا يعتبر كافرا الكفر الأصغر الذي لا يخرج عن الملة، لكنه على خطر عظيم، على طريق قد يصل به إلى الكفر المخرج من الملة إذا تساهل في هذا الأمر. ثم ذكر أمرا ثالثا، وأما من حكم بغير ما أنزل الله عن غير تعمد بل عن اجتهاد وهو من أهل الاجتهاد من الفقهاء واجتهد ولم يصب حكم الله وأخطأ في اجتهاده فهذا مغفور له، قال صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد، لأنه لم يتعمد الخطأ ويريد الحق ويريد موافقة حكم الله عز وجل لكنه لم يوفق له، هذا يعتبر معذورا ومأجورا، ولكنه لا يجوز اتباعه على الخطأ، لا يجوز لنا أن نتبعه على الخطأ، ومن هذا اجتهادات الفقهاء التي أخطأوا فيها أو اجتهادات القضاة في المحاكم إذا اجتهدوا وبذلوا وسعهم في طلب الوصول إلى الحق ولكن لم يوفقوا فخطأهم مغفور. ويجب اعتقاد أن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق. إذن فرق بين ثلاث، بين مأجور حكم بغير ما أنزل الله، وبين مأزور حكم بغير ما أنزل الله. فالأول مجتهد أي اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، إذن هو مأجور. الثاني المأزور الذي حكم بغير ما أنزل الله، وهذا على وجهين، إما أن يكون وزره كفرا مخرجا من الملة، وهذا في ست حالات. الأول أن يجحد ما أنزل الله، الثاني أن يكذب ما أنزل الله، الثالث أن يفضل حكم غير الله على حكم الله، الرابع أن يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله، أن يجوز الحكم بغير ما أنزل الله يقول هو جائز حلال، الخامس الذي يساوي بين حكم الله وبين حكم غيره سبحانه وتعالى، الذي يساوي بين حكم الله وبين حكم غيره سبحانه وتعالى، السادس المبدل الذي يغير وينسب الحكم لله، يعني يغير الحكم الشرعي يأتي بحكم من عنده ثم يقول هو من عند الله، ثم يقول هو من عند الله. أما الذي وزره كفر دون كفر فهو من استبدل، يعني حكم غير ما أنزل الله ولم ينسبه لله، ولم ينسبه لله، أو حكم لشهوة أو لهوى أو نحو ذلك من المعاصي التي لا يعتقد معها شيئا مما مضى مما يخرجه من الملة، وهذا هو الحال الغالب على المسلمين. بقي أن نقول أن الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذه الآية نزلت في يهود وهم محكومين غير حاكمين، فلزومها للمحكوم أولى من الحاكم، وليس هذا مرادنا، وإنما مرادنا أنها عامة للحاكم والمحكوم، ولكن لو كانت قاصرة على نوع ما كانت قاصرة على من نزلت فيهم ومن كانوا مثلهم، واليهود ما كانت لهم دولة إلا في عصر أمثالهم، لم تكن لهم دولة عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت هذه الآيات فيهم وهم محكومون. فالشاهد أن هذا الحكم لو أطلق على عواهنها كذا فإنه يشمل كل من حكم بغير ما أنزل الله، ولو في قضية طلاق، ولو في بيع وشراء، في أي شيء يحكم عليه بهذا الحكم، هم لا يلتزمون هذا. ومن العجيب أنه يحصرونه في الحكام فقط دون غيرهم، والأعجب يحصرونه في حكام بعض المسلمين دون غيرهم، يعني يكفرون، لا أقول حكام مصر عديها، يكفرون حكام المملكة، هذه الدولة السلفية شئت أم أبيت فيها ما فيها تنطلق من دين الله وشرع الله، تحكم بالشريعة الإسلامية، تلتزم في المجمل منهج السلف. وهذا لعله لم يكن بعد دولة بني أمية أو بعد عمر بن عبد العزيز، قل ولا بعد الخلافة العباسية، حتى لا نجور على أحد كهارون الرشيد، لكن أن يلتزم منهج السلف. يا عم خلاها حتى ولا دولة المماليك عشان ما تزعلش، لكنهم يحكمون بالشريعة ثم يجعلون أمير المؤمنين من لا يحكم لا بالشريعة ولا بغيرها، بل يصرح بأن دولته علمانية. هذا دور في الحكم ظاهر، يعني أنت تتعجب من أتباعهم، الأمر أوضح من شمس في رائعة النهار، واضح جدا، تكفير بالهوى. لو قلتم لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله فهذا يحكم بغير ما أنزل الله، فلما كفرتم هذا ولم تكفروا ذاك؟ ثم يتناقضون في الحكم بالتكفير في الشخص الواحد، يعني عندما يكون معهم على سواء فهو خيرنا وابن خيرنا وأبونا حسنا، فإذا ما وقع أمر وزج بهم في السجون التي هي أولى بهم من غيرها، فإن هؤلاء أولى بالحجر من أصحاب الحجر الصحي، حينئذ يكفر. ومثل ذلك مع الجيش، عندما كان الأمور ووصل الحكم كان الجيش رجالة من ذهب، وكان ولي أمرنا الآن حفظه الله كان ساعته هو الصوام القوام وزوجته المنتقبة، ومع أن زوجته غير منتقبة والله أعلم بحاله من جهة صيامه وقيامه، ولكن هم الذين كانوا يصرحون بذلك، ثم بعد ذلك صار كافرا، والأعجب من ذلك أمه يهودية، وبعدين لا يغيرون. جمال عبد الناصر كانت أمه يهودية برضه، يعني كأن هو حكام مصر لا حتى مش راكبة حتى. جمال عبد الناصر والده كان ممن يحضر للشيخ حامد الفقي، وكان من يعني من أنصار السنة المحمدية، لأن مركز أنصار السنة المحمدية قريب من عابدين، وكان عبد الناصر أحيانا إذا جاء عابدين لا يدخل قبل أن يعني فيما بلغنا طبعا من أهل عابدين هناك في قولة إلا لما يأتي يسلم على الشيخ حامد الفقي، وكان في حال الوفاق كان عند الإخوان يعني هو فلما حدث ما حدث صار كافرا وأمه يهودية إلى آخره. وهذا يحدث مع كل من خالفه، كل من خالف هذا الفكر وهذه الجماعة فهو مارق من دين الله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن هذا اعتقاد الخوارج فما اعتقاد الخوارج؟ الشيء قال الشيخ حفظه الله في شرح نواقل الإسلام: والصواب أن ما خالفه هو الباطل. هذه عقيدة يعتقدها المسلم، فمن اعتقد أن حكم المخلوق أحسن من حكم الله عز وجل، أو أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه، فقد كفر، وهذا من نواقل الإسلام. ومن زعم أن الوقت قد تغير وأن حكم الكتاب والسنة كان في زمان قد مضى، وأن الحال في الوقت الحاضر يقتضي أن يؤتى بحكم يناسب الوقت الحاضر كما يقولون، فهذه ردة عن دين الإسلام. فالذي يرى أن حكم الشريعة لا يناسب الحكم والعمل به في هذا الوقت، وإنما يؤتى بأحكام وأنظمة تناسب الوقت بزعمهم، فهذا كفر بالله عز وجل، لأن الشريعة صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة، ويجب أن تعتقد هذا، فإن لم يتبين له صلاحيتها فهذا من نقصه ومن نقص إدراكه لا من نقص الشريعة. هناك من يقول تطبيق الحدود ورجم الزاني وقطع يد السارق وقتل المرتد إن هذه أحكام قاسية لا تتناسب مع هذا الزمان المتطور الذي تطورت فيه أفكار الناس وعقولهم، فلا يناسب أن تطبق الحدود ولا أن يقام على القاتل لأنه وحشية. فهذه المقالات لا تصدر إلا من بعض المنافقين ردة واضحة، فهذه المقالات لا تصدر إلا من بعض المنافقين وهي ردة واضحة، أو يكون فهذه المقالات تصدر من بعض المنافقين ردة واضحة فتكون لا هنا زائدة. وكذلك من قال إنه مخير بين أن يحكم بالشريعة وأن يحكم القوانين، فالذي يقول هذه المقالة مرتد عن دين الإسلام، لأن حكم الله ليس فيه خيار، من شاء أخذه ومن شاء تركه، بل حكم الله ملزم. قال تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فحكم الله ملزم، ولا يصلح الناس إلا بحكم الله سبحانه وتعالى، ولا يصلح الناس إلا حكم الله سبحانه وتعالى، فليس الأمر بالخيار. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال: فحكم بما أنزل، فالحكم بما أنزل الله نوع من العبادة، نوع من أنواع العبادة، فالحكم بما أنزل الله نوع من أنواع العبادة، فيجب على العباد كلهم أن يخضعوا لحكم الله جل وعلا، وأن يعتقدوا أن لا شيء يساويه أو أفضل منه، فلا يظن أحد أن الأمر بالخيار وأن الناس أحرار كحرية الرأي وحرية التفكير وما أشبه ذلك مما ينادي به بعض الزنادقة والمنافقين والعلمانيين كإبراهيم عيسى في هذا الوقت، إسلام بحيري، في واحد تاني كده الوقت بيبيع سمك، ونحو هؤلاء، وما تخفي صدورهم أكبر، يعني هذا ما ظهر وبدأ على ألسنتهم، وما تخفي صدورهم أكبر، أراح الله منهم البلاد والعباد. وكذلك هناك في المملكة مثل حسن المالكي، و في آخر هناك شهير، لا لا في أحد تاني، ونحو هؤلاء، يرد علي دائما الشيخ عبد المحسن، لا لا لا ده صريح في نقد الدين. قال فالذين يقولون هذه المقالة كفروا لأنهم لا يمتثلون حكم الله سبحانه وتعالى ويتكبرون على حكم الله عز وجل. وكذلك من يقول إن حكم الله حق ولكنه لا يلزم الالتزام به، ويجوز للإنسان أن يحكم بغيره وأن يتمشى مع الزمان إذا رأى المصلحة في ذلك، هذا مرتد عن دين الإسلام، لأنه لا يجوز، أن يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، وكل حكم سوى حكم الله عز وجل فإنه باطل. وأيضا ذلك لا يحل المشكلة بين الناس، بل يزيد الإشكال إشكالا. فإذا قلت إن هذا حكم الله جل وعلا فلا يسعه إلا أن يقبل حكم الله. قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أي لا خيار في حكم الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا خيار في حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إن شئت قبلت وإن شئت لم تقبل، ولكن إن شئت أن تتنازل عن حقك فهذا شيء آخر، أما يعني عن حقك الذي حكم لك به هذا شيء آخر، يعني قضى لك القاضي أو قضى لك الشرع بحكم ما فأنت تغاضيت عن حقك أو تنازلت عنه هذا شيء آخر، لكن أن تقول أقبل أو لا أقبل هذه ترجع إلى مشيئتي هذا لا يحل بحال. قال ولكن إن شئت أن تتنازل عن حقك فهذا شيء آخر، أما أن تقول ما أقبل وأذهب إلى المحاكم القانونية فهذه ردة عن دين الإسلام. وأما من اعتقده أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن خالفه لهوى في نفسه، هنا بقى التفصيل، مع اعتقاد أنه فعل معصية أو محرما ولكن حملته الشهوة والهوى على أن حكم بغير حكم الله، أو حمله الطمع كأن دفع إليه رشوة أو مال فحكم بغير ما أنزل الله طمعا بالمال وهو يعتقد أنه عاص ومخالف لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن حكم بغير ما أنزل الله طمعا في منصبه أو خوفا على منصبه وهو يرى أنه مخطئ وأن عمله هذا لا يجوز، فهذا لا يكفر الكفر المخرج عن ملة الإسلام، وإنما يكفر الكفر الأصغر كفرا دون كفر، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما هذا الذي يكون كفره دون كفر من حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه، لا يعتقد أنه يجوز أو هو أحسن من حكم الله أو أن هذا مساو لحكم الله، لكن حمله هواه على هذا أو أنه طمع في مال أو منصب فحكم بخلاف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الذي صرفه من غير اعتقاد. فتأمل هذه الكلمة التي تليها، قال فهذا يسمى كفرا عمليا. أما قال الألباني رحمه الله هذه الكلمة خصيصا الكفر العملي قيمت عليه الدنيا ورمي بالإرجاء. قال فهذا يسمى كفرا عمليا وهو من الكفر الأصغر ولكنه كبيرة من كبائر الذنوب وخطير جدا، وهذا لا يحكم بأنه خرج من الملة لأن عقيدته باقية. نعم، معه أصل الإيمان. ومن حكم بغير ما أنزل الله نتيجة خطأ في الاجتهاد، انظر الشيخ يفصل هذه التفصيلات الثلاث، دائما تجد أهل السنة يذكرون التفصيلين أكبر والأصغر، لكن يذكر لك أن نوعا ثالث يكون صاحبه مأجورا نتيجة خطأ في الاجتهاد ولم يتعمد مخالفة الكتاب والسنة، فهو يريد الحكم بما أنزل الله ولكنه لم يوفق للصواب، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، فخطأه مغفور لأنه لم يتعمد هذا الشيء وهو حريص على أن يحكم بالشريعة. واجتهد يطلب الحكم الشرعي ولكنه لم يوفق، فهذا يؤجر على اجتهاده ونيته ويغفر له لأنه لم يتعمد هذا الشيء. فهذه هي الأمور التفصيلية في هذه المسألة العظيمة التي هي مشكلة العصر الآن. هل التكفيريون والخوارج والحزبيون ينقلون هذا الكلام عن الفوزان؟ لا، يأتون لك بالإطلاقات كما يأتون بإطلاقات أحمد رحمه الله أو إطلاقات الكتاب أو إطلاقات السنة ويلزمون الناس به. أين أنتم من التفصيل؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال أولئك الذين سمى الله فإذا رأيتموهم فاحذروهم. وهذا تحذير منهم ومن بدعتهم، فالبدعة وصف قائم بموصوف لا ينفك عنه، فاحذروهم، فاحذروا هؤلاء المبتدئين. ذكرنا الاستحلال، ذكرنا الاستحلال والجحود والتكذيب. طيب اعتبر الاستحلال منه، بس سادس الاستحلال مش التبديل، يكون استحل يعني اعتقده حلالا وجحد يعني يعلم بقلبه ويجحد بلسانه، يقول هذا ليس حكم الله عز وجل، ينفي يجحد يعني ينفي مع اعتقاده أنه حكم الله. التكذيب أن يكذب، يقول هذا ليس بحكم الله سبحانه وتعالى ويكذب حكم الله سبحانه وتعالى. أن يفضل أن يقول أن هذا الحكم خير من حكم الله، أن يساوي أن يقول هذا وحكم الله سواء، أن يجوز أن يقول جائز أن تحكم بالشريعة أو تحكم بغيره. استحلال وجحود وتكذيب هذه ثلاثة، وتفضيل ومساواة وتجويز. جزاك الله خير شيخ، لازلنا نستفيد منه. قال الشيخ أيضا في شرح نواقض الإسلام: فمسألة الحكم بغير ما أنزل الله مسألة عظيمة وفيها تفصيل كما ذكر أهل التفسير، فلا يطلق الكفر على كل من حكم بغير ما أنزل الله، بل يفصل في هذا بين من يرى أن حكم غير الله أحسن أو أنه يساوي غيره أو أنه مخير، فهذا يحكم عليه بالكفر المخرج من الملة. أما من كان يرى أن حكم الله هو اللازم وأنه الحق وأنه خالفه لهوى أو رشوة أو لطمع دنيوي، فهذا يحكم عليه بأنه كفر دون كفر، أن هذا فسق. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فيحكم عليه بالفسق ونقص الإيمان. وهذا الناقض الرابع من نواقض الإسلام التي ذكرها الشيخ رحمه الله، يتضمن مسألة مهمة وهي مشكلة العصر الآن. نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة الأمور المسلمين للحكم بما أنزل الله، وأن يوفق المخالفين لذلك بأن يرجعوا إلى الحق والصواب. وانظر إلى هذا الأمر الذي يكرره الشيخ، لأنهم يقولون إن قلنا بالتفصيل أنتم تجوزون الحكم بغير ما أنزل الله، أنتم تبررون الحكم بغير ما أنزل الله، أنتم ترضون بالحكم بغير ما أنزل الله، هذا كذب. الشيخ وغيره من العلماء يقولون وهذا خطير وقد يفضي إلى الكفر وهذا ذنب عظيم وهذه كبيرة من الكبائر، صلى الله عليه وفق ولاة الأمر المسلمين إلى الحكم بما أنزل الله. أين التبرير وأين الرضا؟ وتأمل في قوله كما ذكر أهل التفسير، هؤلاء الذين يذكرون الآية أو غيرها من الآيات لماذا لا يردونها إلى أهل الذكر؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لماذا يأخذونها بمبعدة عن قول شراحها ومفسريها إلا لغرض دنيء في قلوبهم؟ ولذلك يظن بكثير منهم أنهم يعلمون الحق ولكنهم عنه معرضون. صلى الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم من هذا. لا سيما المصريين منهم، فإن لهم تصريحات كثيرة بالقول بقول أهل السنة والجماعة، لا سيما إبان الفترة التي فتحت لهم على الفضائيات أيام شهر العسل مع النظام في أواخر عهد حسني وفقه الله لمرضاته وعفى عنه وغفر له وتاب عليه. كانوا في هذه الفترة يقررون عقيدة أهل السنة طبعا تقية، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، كأنهم حفظوها عن ظهر قلب، يعني تسمع الواحد منهم وهو يلقيها على الشاشة ما شاء الله، وقال الطحاوي وقال البربهاري وقال أحمد، ومن آخر من سمعت ما مازل السرساوي، مازل السرساوي قبيل الثورة مباشرة يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة تقريرا، فلما وقعت الثورة خالف ذلك ونقضه بكل فجاجة. يعني هؤلاء يعني تبحث له عن عذر، يعني كيف تعذر هذا، كيف تعذر من كان حلو هذا، ان هذا خالف عن علم، يعني زي هذا المأفون المأفوك الاخير اللي اسمه مبروك عطية الذي خرج يتكلم على النقاب ويقول هذا الكلام الفج البذيء، مع ان امامه المتبرجة، المتبرجة ايه العارية، يعني هذه لا يصنع يقال كاسية عارية، ولم يوجه لها اي نص. هذا ستجد له تسجيلا قديما يقرر فيه كلام أهل العلم في النقاب، فهؤلاء لا يخطئون عن جهالة بل عن عمد وعن علم. نعم صراحة، يعني عندنا المصريين يعني عندهم كفاءات في هذا الأمر، كان الشيخ مقبل دائما يقول هذا، نسأل الله عز وجل أن لا يعنى منهم. وقال بفضل الله عندنا كل المجاسات. وقال أيضا حفظه الله لما سئل هل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، فأجاب الحكم بغير ما أنزل الله على قسمين، قسم يكون من الكفر الأكبر إذا اعتقد إباحة الحكم بغير ما أنزل الله، أو أن الحكم بما أنزل الله والحكم بغيره متساويان، فمن استباح الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر الكفر الأكبر، أما من اعتقد تحريمه واعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله ولكنه حكم بغيره لعذر يراه لنفسه أو من باب التشاهي والرغبة، فهذا يعتبر فاعلا كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يحكم بكفره فيكون من جملة أصحاب الكبائر، ويكون كفره كفرا أصغر، وهو ما يعنيه ابن عباس رضي الله عنهما كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم. قد يقول قائل أن هذا التفصيل تفصيل أهل السنة لا شك، لكن نجد مواضع أخرى الإطلاقات صريحة. نقول إن أهل العلم في حال الفتاوى يراعون الحال التي يفتون بها والحال التي عليها السائل. يعني ابن عباس رضي الله عنه لما جاء رجل يسأله عن حكم القاتل هل له من توبة، قال لا، وجاء آخر فسأله نفس السؤال فقال نعم، فتعجب تلاميذته كمجاهد وابن جبير، فقال أما الأول فقد رأيت في عيني أنه يريد فتوى ليقتل، جاء قاتلا جاء ليقتل، وأما الآخر فرأيت في عينيه الندم قتل ويريد التوبة. وهذا تجد في فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم أن كانت الفتوى السؤال واحد والفتوى تتغير بتغير حال السائل، يعني يسأله أي العمل أفضل فيقول يقول إيمان بالله والصلاة على وقتها والحج المبرور، وآخر يقول الجهاد في سبيل الله، وآخر يقول بر الوالدين، وهكذا في أسئلة كثيرة. نقول لساعة إنما تنصرون وتنزقون الدعاء فائدة ما ورد في ساعة الكون، نعم كان لذرع ذرع ما أمان لا هو حتى لما اشتد على معاذ وقال إن منكم لمنفرين، واشتد على عمر وقال متهوكون فيها ابن الخطاب، مع أنه مع الأعراب قال لا تزرموه، ولما قال لهم اغفر لي ولمحمد قال لقد حجرت واسعا ولم يعنفه، ونحو ذلك مما يبين أن الأمر لا بد فيه من فقه ومراعاة للحال. وهذا ستجد في فتاوى كثير من أهل العلم كأحمد خاصة وكالشيخ ابن باز يطلق في مواضع فيأخذونها، يعني في مسألة العذر بالجهل هناك إطلاقات إما تحمل على حال الفتوى أو على حال البلد ولا تعمم. كذلك فتاوى الشيخ الفوزان حفظه الله تحمل على هذه الحال، فالشيخ عندما يرى أن الأمر، لأن أحيانا عندما يفصل للبعض يميعون الأمور فحينئذ يطلق ويشدد في الأمر، فإذا ما استفحل الأمر وصار التكفير فحينئذ نحتاج إلى التفصيل ويعالج كل بحسبه، يعني ليس علاج واحد لجميع الأمراض وإنما لكل مرض علاجه. فكذلك وسأله السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ نسمع أن فضيلتكم لا يفصل في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ونرجو الإشارة وجزاكم الله خيرا. أجاب فضيلة الشيخ: لابد إذا سمعتم عني أو عن غيري كلاما ألا تقبلوا هذا الكلام حتى تطلعوا على كلام الشخص من كتبه أو تسمعوه من أشرطته، أما مجرد النقل والشائعات عن الناس فلا تقبلوه مني أو من غيري، لابد من إثبات من كتاب ألفه أو من شريط سجل من كلامه أو بالمشافهة تسألونه فيجيبكم عن ذلك. أما الاعتماد على الشائعات فإن الكثير من الناس اليوم خف عليهم الكذب وصاروا يقولون على الناس ما لم يقولوا من أجل أن ينصروا ما هم عليه، والله تعالى يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، فما كل ما سمعت يكون صحيحا ولا تنسبه إلى أحد حتى تتأكد وتتثبت، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتأمل الشيخ حفظه الله يقول لابد أن تسمع مني أو تقرأ لي، ومن مميزات هذا الشيخ حفظه الله أنه ليست له بطانة. في صفحة تكمل الكلام بس ما تصورتش يعني عندك أن ليست له بطانة تخرج له أقوال وتخفي أقوال وتحدث بلابل، القول ما قلته لا يتحدث أحد بلسانه، ولذلك لم يقل ارجعوا إلى ابن رمزان مثلا أو ارجعوا إلى فلان، ارجعوا إليه قلت فهو قوي، لم أقل فهو كذب عليه. وعامة الإفسادات في أجواء الدعوة إنما هي من قبيل البطانات، لأنه ما من بطانة إلا وهي بطانتان، فصالحة وطالحة، والحكم لأيهما غلب، ويا لكثرة الثانية في هذا الزمان، ولذلك كثر الفساد واستشرى وأنتم به أعلم. أنا الآن نسمع الآن أن الشيخ فركوس ضعيف في المنهج، ماذا يقال بعد ذلك؟ أي منهج؟ منهج الغيبة والنميمة ولا التسجيلات والخيانات ولا الغيبة؟ أي منهج الذي الشيخ فركوس ضعيف فيه؟ أو الكلام في الشيخ محمد بن هادي حفظه الله، كان العلامة الفهامة الجبل الحافظ، فلما وقع فيه لتعلم أن الأمر هو مجرد مصالح، لما وقع فيهم صار المبتدع الضال إن لم يكن هذا علامة على ضلال هؤلاء فلا علامة، والأمر أوضح من أن يوضح. وهؤلاء لا يبقون على عالم له دعوة لا في مصر ولا في الجزائر ولا في اليمن ولا في غيرها، وما رأوا عالما فتح الله له إلا وتتبعوا. وزي مرتضى منصور ضاضة عندنا يعمل لك شوية الصوانات وأول ما يحصل المشكلة يطلع حالك. طب وانت السنين اللي فاتت دي حضرتك بما انك ناصح أمين وناصح جاوي طلعتهاش ليه؟ مدخرها وقت الحاجة وممكن ابتزاز. هتتكلم في فلان ولا نطلع السيديات؟ هذا كلام واقع، مش ان احنا بنحكي حواديت، هذا واقع، واقع ومشاهد وصار بصورة واضحة يعني مفجة كمان. و فين سيدنا؟ وسئل الشيخ حفظه الله، نعم، بقية الفتوى: وأنا لم أقل إن الحكم بغير ما أنزل الله بأنه كفر أكبر مخرج من الملة مطلقا، أنا أفصل بما يفصل به العلماء في هذه المسألة مما هو معروف في كتب التفسير، يعني أردت تضيف الكلام ده عنه. وأنا بقية كلام الشيخ: وأنا لم أقل إن الحكم بغير ما أنزل الله، لم أقل إن الحكم بغير ما أنزل الله بأنه كفر أكبر مخرج من الملة مطلقا، أنا أفصل تصريح بما يفصل به العلماء في هذه المسألة مما هو معروف في كتب التفسير وفي كتب العقائد، ليست مسألة مجهولة، مما هو معروف في كتب التفسير وفي كتب العقائد، ليست مسألة مجهولة، إنما هي مسألة مفصلة في كتب أهل العلم في التفاسير، وأقر بها ابن كثير طبعا وغيرك، ابن جرير وابن الجوزي وابن العربي، وفي كتب العقائد وأقر بها شارح الطحاوية وغيره طبعا، وياك ابن تيمية وابن عبد الوهاب ابن القيم. ومصدر هذه الفتوى كتاب أو التكفير وضوابطه، محاضرة مفرغة لفضيلة الشيخ الفوزان حفظه الله. وكذلك سئل حفظه الله في شرح على أخصر المختصرات في الفقه الحنبلي: هل يجوز الدعاء بالصلاح والتوفيق للحاكم الذي يحكم بما أنزل الله الذي لا يحكم بما أنزل الله بل يحكم بالقوانين الوضعية، وهل في ذلك تشجيع له على ذلك أم ندعو له عليه؟ فقال: الكافر يدعى له بالهداية، فكيف بالمسلم العاصي؟ الكافر يدعى له بالهداية فكيف بالمسلم العاصي؟ فيدعى بالهداية للكافر والمسلم، ويدعى لولي الأمر أن يوفقه الله للتوبة ولتحكيم الشريعة، لا بأس في ذلك. وهذا كما مضى معنا من دعائه لولاة الأمر أن يوفقهم الله سبحانه وتعالى للحكم بما أنزل الله. نأخذ بعض الشبهات، بعض الشبهات والرد عليها، ونعتذر لكم عن الإطالة، لسه بدري، خلاص أسحب الاعتذار. طيب، لهؤلاء شبهات كثيرة. أول شبهة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، تكرر الجواب عنها. الثانية: قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طبعا قبلها ستجد قاعدة دائما ينقلوها عن شيخ الإسلام، وهي أن الكفر إذا عرف فهو الكفر الأكبر، وبناء على ذلك يقولون إن آية المائدة يردون كل ما جاء هذا، كل هذا يردون بما في كلام ابن تيمية، ويقولون استقرأ الكتاب والسنة فقال إذا عرف الكفر فهو الأكبر، نقول أين الكفر هنا؟ يقول الكافرون، يقول نعم هذا الكافر اسم فاعل وليس الكفر المصدر، واضح؟ فالجهة منفكة. ومع ذلك لا يسلم لشيخ الإسلام بهذا الاستقراء لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: ولكني أخشى الكفر في الدين. فعرفت الكفر، ومعلوم باتفاق أن هذا الكفر ليس الكفر الأكبر، إن في مسألة المخالعة ولا الأصغر. نعم ولا الأصغر. ليه؟ والأصغر ده يعم كل الصغار دون الأكبر. أقصد أنه يعني مش فرعنا عشان الكفر. نعم. أما آية النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فإن هذه الآية المنفية فيها هو كمال الإيمان لا أصله، وعليه يدل سبب نزولها لأنها نزلت في الأنصاري الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الزبير رضي الله عنهما أجمعين في سقي الأرض، وهذا الأنصاري كان بدريا، وهذا الأنصاري كان بدريا، ومعلوم أن الله رب العالمين غفر لأهل بدر، ولكن المراد غفر الكبائر والذنوب، وأما الكفر والشرك فإنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدل الجمع بين الحديث وبين الآية على أن هذا ليس كفرا مخرجا من الملة، وأن المنفي هو نفي كمال الإيمان وليس أصل الإيمان. طبعا كمال الإيمان كمال المستحب والكمال الواجب، ولكن يبقى أصل الإيمان فلا يخرج صاحبه من الملة. وهذا ورد كثيرا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائقه هل يكفر؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، فلو لم يصل رحمه هل يكفر؟ ونحو ذلك كثير. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله، وكأن الأمر قديم ولا جديد تحت السماء. وكلام أهل العلم كثير في نقض الاستدلال بهذه الآية، ويكفي ما ذكر، ويكفي ما ذكر. لو جمعت بين سبب النزول والآية فهمت المراد، فيكون النفي هو نفي كمال الإيمان. واضح؟ وتذكر الأحاديث التي ذكرت النفي للإيمان ولا يراد به إلا عند الخوارج نفي أصل الإيمان، ك لا يؤمن لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، ونحو ذلك كثير. كذلك من استدلالاتهم قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فإن قيل إن من تحاكم إلى غير الشريعة فقد كفر، لأن الله قد حكم عليه بالنفاق، فالجواب من وجهين: الأول، صحيح أن الآية جاءت في شأن المنافقين النفاق الأكبر، لكن معناها محتمل لأمرين: أن إيمانهم صار مزعوما أنهم صاروا منافقين لكونهم أرادوا الحكم بالطاغوت، وهذا ما يتمسك به الخوارج. الخوارج قالوا أنهم صاروا منافقين لما أرادوا التحاكم إلى الطاغوت. الثاني، أن من صفات أهل الإيمان المزعوم يعني المنافقين أنهم يريدون التحاكم للطاغوت، ومشابهة المؤمن للمنافقين في صفة من صفاتهم كالكذب والفجر في الخصومة وإخلاف الوعد والعهد ونحو ذلك لا توجب الكفر، كما أن مشابهة المؤمن للكافر في بعض صفاته لا توجب الكفر. يعني قوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني لا تتشبهوا بالكفار في فعالهم، وليس معناه أن من فعل ذلك كفر، وإلا فقد قال تعالى: من طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فسماهما مؤمنين. فعلى هذا فإن من حكم بغير ما أنزل الله فقد شابه المنافقين في صفة من صفاتهم، وهذا لا يوجب له الكفر إلا بدليل آخر. ونقول إذا ورد الاحتمال في أمر بين كونه مكفرا أو غير مكفر لم يكفر به، لأن التكفير لا يقوم على أمر محتمل، وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام وغيره، ذكرها شيخ الإسلام وغيره، أن التكفير لا يكون بمحتمل بل لا يمنى إلا على يقين، ووجوب الاحتياط في هذا الباب أوجب من غيره. الوجه الثاني أن إرادة هؤلاء ليست إرادة مطلقة، بل هي إرادة خاصة فيها ما ينافي الكفر به، ومن لم يعتقد وجوب الكفر بالطاغوت فلا شك في كفر الكفر الأكبر. قال الطبري رحمه الله: يريدون أن يتحاكموا في خصومته إلى الطاغوت، يعني إلى من يعظمونه ويصدرون عن قوله ويرضون بحكمه من دون حكم الله، وقد أمروا أن يكفروا به. يقول: وقد أمرهم الله أن يكذبوا بما جاءهم به الطاغوت الذي يتحاكمون إليه، فتركوا أمر الله واتبعوا أمر الشيطان. فالخلاصة أن الآية نزلت في المنافقين النفاق الأكبر، فمن كان مثلهم في هذا الأمر يرد حكم الله عز وجل ويتحاكم إلى الطاغوت أو إلى العوائد أو إلى القوانين من هذا المنطلق، فمثله مثل من قل في من جحد أو استحل، أو من شابه اليهود في جحد أمر الله سبحانه وتعالى. في عشاء؟ يعني هم عايزين يتعشوا يعني؟ لا معاني، ما احنا مع بعض عادي، انا بحسب اجيب لهم عشاء، كنت اقول ان جاي لكم دعم من بره، بس طلعتوا فجره برضه يعني. يعني انتوا جيتوا عايزين تروحوا يعني، فاضل 10 شبهات بس. احنا ان شاء الله خلاص قبل الفجر يعني. طيب اديني ربع ساعة، اديني ربع ساعة اديني، مش خلاص مجزم. وبعد احنا كده بنعمل صالح على فكرة، يعني لو احنا معطلينهم عن الفرع انا ممكن اودي الفجر بقى، بس ساعتها يعملوا يعني. طيب ايضا من ما يحتجون به قوله تعالى: وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. فيقولون إن هذه الآية دل على أن من حكم غير ما أنزل الله فقد أشرك وكفر. فالجواب أن على قولكم هذا أن كل من أطاع في خلاف أمر الله فهو كافر، فإذا كل عاص فهو كافر، فإذا كل عاص فهو كافر، وهذا غير مراد. الثاني أن الطاعة هنا هي طاعة خاصة، وهي الطاعة في التحليل والتحريم كما بينه المفسرون، يعني وإن أطعتموهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حلل الله فإنكم إذن مشركون. من شبهاتهم أيضا قوله تعالى: ما يستدلون به ويتبعون فيه ما تشابه منه، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والجواب: إن قيل إن الحاكم بغير ما أنزل الله مشارك لله تعالى في حكم فهو كافر، فنقول الآية لا تدل إلا على كفر المبدل الذي غير حكم الله ونسبه لله فقال هو من عند الله، وذلك أنها كفرت أي الآية من جمع بين وصفين: التشريع شرعوا له، والنسبة إلى الدين من الدين، شرعوا له من الدين، فمن جمع بين هذين التشريع والنسبة إلى الدين فهو الكافر، هذا لا خلاف فيه، وفيه نزلت آية المائدة. أيضا يستدلون بقوله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، فيقولون من حكم غير ما أنزل الله فهو مشارك لله أو جعل نفسه مشاركا لله في حكمه. فالجواب من وجهين: لا يسلم بأن الحاكم بغير ما أنزل الله مشارك لله في حكمه في كل الحالات، وذلك أنه إذا نسب ما جاء به للدين وهو المبدل، أو اعتقد أنه يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو المستحل، أو مشارك لله في حكمه. أما من عداهما فلا يدخل في هذه الآية. أما من خالف ثانيا أن من خالف في هذا وأخذ الآية على عمومها لزمه التكفير بكل صور الحكم بغير ما أنزل الله على أنها مشاركة لله في حكمه، وإجماع أهل السنة على عدم كفر الجائر كاف في رد هذا الفهم، كاف في رد هذا الفهم. كذلك قوله تعالى إن الحكم إلا لله يستدلون به على كفر الحاكم. فإن قيل إن من وضع أحكاما من عنده فقد نازع رب البرية في أمر التشريع فهو كافر، فالجواب ثلاثة أوجه: لا يسلم بأن الحاكم بغير ما أنزل الله يكون منازعا لله تعالى في الحكم بمجرد فعله من دون أن يدعي نفسه الحق في ذلك. ثانيا من خالف هذا لزمه تكفير الجائر الذي أجمع أهل السنة على عدم الكفر الذي يجر في الحكم. ثالثا ومن خالف في هذا لزمه كذلك تكفير المصور الذي أجمع أهل السنة على عدم كفره، لأن العلة واحدة وهي المنازعة، وكذلك تكفير المتكبر والمتعاظم وكل ما فيه منازعة. من أدلتهم أيضا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والجواب أن طاعة الأحبار والرهبان لا تخرج عن حالين: طاعتهم في اعتقاد حل ما حرم الله وحرمة ما أحل الله فهذا كفر، وفيه نزلت الآية كما في حديث علي بن حاتم رضي الله عنه. أما طاعتهم في معصية الله بدون اعتقاد ذلك فغير مخرج من الملة. قال ابن تيمية رحمه الله: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونه على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر، فهذا أيضا يدخل في بابة العذر بالجهل. والثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام لكنهم أطاعون في معصية الله كما يفعل أهل المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثال من أهل الذنوب. كذلك مما يستدلون به قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فالجواب: هذه الآية تدل على وجوب التحاكم إلى الشريعة، وهذا ما لا اختلاف فيه، كما لا اختلاف في أن هؤلاء المحكمين غير ما أنزل الله آثمون وواقعون في ذنب عظيم، لكن ليس في الآية دلالة على التكفير. يقولون أيضا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فالجواب: إن إضافة شيء إلى الجاهلية أو وصفه بأنه من أعمال أهل الجاهلية لا يلزم منه التكفير. ومنه قوله لأبي ذر لما عير رجلا: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقوله أن من أعمال الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة على الميت وقول ذلك وغير ذلك. يقول أبو القاسم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: ألا تسمع قوله فحكم الجاهلية يبغون؟ تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، كما نقول أن من فعل فعل الكفار كان كمسلم في الفعل في غير ما حديث، وكذلك من يدخل في بعض أفعال المنافقين يشبههم في الفعل وليس في الاعتقاد. ميتة جاهلية. قال: إنما هو أن أهل الجاهلية كانوا كذلك يحكمون. وهكذا قول ثلاث من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا هو عبيد القاسم من أصحاب أحمد ومن أئمة أهل السنة والجماعة. قال البخاري في صحيحه: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الترجمة جمعت الباب، هذه الترجمة القصيرة للبخاري جمعت هذا الباب من أقصاه إلى أقصاه. يقول: المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا الشرك، لقوله تعالى الدليل هيستدل على الأمرين جميعا: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نبطل في الجبانة لما باب قال فيه: باب المعاصي التي لا تخرج صاحبها من الإيمان، أول آية ذكرها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم كافرون. نعم. كذلك مما يستدلون به قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، قال الشعبي رحمه الله: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمي أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت الآية. فإن قيل إن الله حكم عليهم بالنفاق لتحاكمهم إلى الكاهن، فالجواب أن هذا ضعيف، أن هذا الأثر ضعيف، والشعبي من التابعين فهو مرسل، ولو صح فإن الآية نزلت في شأن منافق، وتحقق صفة النفاق فيه ظاهرة. أما من تشبه به في الفعل من المسلمين فلا يحكم عليه بالنفاق الأكبر، كغير ذلك مما ورد في النصوص من صفات المنافقين كالكذب والفجور ونحو ذلك. كذلك يستدلون أن سبب نزول الآية سبب آخر، وهو أن رجلين اختصما، فقال أحدهما أن ترافع إلى النبي، وقال آخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر فذكر له ذلك، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. والجواب أنه من طريق الكلبي عن أبي صالح باذم عن ابن عباس به، ففيه أربع علل، يعني أنه لا يصح، ولو صح فالقول فيه كالقول في غيره. ويذكرون بعض أسباب النزول الأخرى، فهذه جملة ما يستدلون به، وكله مردود عليه عند أهل السنة والجماعة، ومن خير ما كتب في ذلك الحكم بغير ما أنزل الله مناقشة تأصيلية علمية هادئة، ويليه التحرير في مسألة التكفير، وهي الفتوى المتأخرة للإمام ابن عثيمين، ويتطبع لأول مرة، وهو تقديم صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ، وتأليف بندر بن نايف المحياني العتيبي، فيرجع إليه، ففيه تفصيل طيب، وكنت أجتزئ منه في هذا النقل الذي مضى، والكلام في هذا الباب مع وضوحه وكثرة كلام أهل السنة فيه سلفا وخلفا، إلا أن هؤلاء إلا أن يشاء الله لا يهتدون ولا يرجعون إلى مقالة العلماء الذين ماتوا رحمهم الله أو الأحياء حفظهم الله، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.